السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، كان الحديث في المرة الماضية عن الفعل المضارع، وتكلمنا عن أن الفعل إما أن يكون صحيح الآخر، إما أن يكون الفعل صحيح الآخر فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، نحو قولنا: الطالب يكتب، الطالب لن يكتب، الطالب لم يكتب. وأما إن كان معتل الآخر فإنه يرفع بالضمة المقدرة على آخره، يرفع بالضمة المقدرة على آخره، نحو: الطالب يمشي وينسى ويدعو. فهذه ثلاثة أفعال مضارعة مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها: يمشي، ينسى، يدعو. وأما إن كان قبله ناصب، يعني الفعل المضارع المعتل الآخر إن كان قبله ناصب فإنه ينصب بفتحة مقدرة مع الألف، نحو: لن ينسى، لن ينسى. أما إن كان آخره ياء أو واوا فإنها تظهر الفتحة: لن يقضي، لن يدعو. ويجزم معتل الآخر بحذف حرف العلة، نحو: لما يقضي ما أمره، يقضي بكسرة تحت الضاد. وكذلك عندما نقول: لم ينسى بفتحة فوق السين، أو لم يدعو بضمة فوق العين، فهذه كلها أفعال مضارعة مجزومة بحذف حرف العلة. الصورة الثالثة في المضارع ما يسمى بالأمثلة الخمسة، وهذه ترفع بثبوت النون، نحو: يعملون، تعملون، يعملان، تعملان، تعملين. وتنصب وتجزم بحذفها، نقول: لم يعملوا ولن يعملوا. وقلنا المثال الضابط في هذا، يعني نتخذه ضابطا، قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فأصل الفعل تفعلون، هذا مرفوع بثبوت النون، فلما دخل عليه الجازم لم صارت لم تفعلوا، فعل مضارع مجزوم بحذف النون. ولما دخل عليه الناصب لن صارت لن تفعلوا، فصارت منصوبة بحذف النون. فالقاعدة في الأمثلة الخمسة: ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، وتنصب وتجزم بحذفها. هذا فصلناه في المرة الماضية بفضل الله عز وجل. طيب، قبل أن أدخل في الأمر أيضا، يعني فعل الأمر في الصفحة الثامنة، في الصفحة التي تليها الصفحة التاسعة لابد أن أتكلم عن الصورة الأخيرة في المضارع. لابد أن أتكلم عن الصورة الأخيرة في المضارع، لأننا سنبني على ذلك الفعل الأمر، سنبني على ذلك الفعل الأمر. ففي الصفحة التاسعة نقول: والمضارع والأصل فيه الإعراب، وسيأتي، يعني سيأتي الحديث عن الإعراب، وسيأتي الحديث عن المعربات، ومنها المضارع بالتفصيل. طيب لماذا قدمنا الحديث عن المضارع؟ لأنه سينبني عليه إعراب فعل الأمر، قدمناه للمصلحة. طيب وسنعيده؟ نعم سنعيده، وفي التكرار إفادة بإذن الله سبحانه وتعالى، في التكرار إفادة بإذن الله عز وجل. والمضارع والأصل فيه الإعراب، الأصل في المضارع أنه معرب كما مضى معنا، مرفوع أو منصوب أو مجزوم، هذه كلها علامات إعراب. لكن هناك ما يقابل الإعراب وهو البناء، وسيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ويبنى أي المضارع في حالتين، ويبنى أي الفعل المضارع في حالتين اثنتين لا ثالث لهما. فالأصل في المضارع الإعراب إلا في حالتين. هنا شيء والشيء بشيء يذكر: الأصل في الفعل البناء، الأصل في الفعل البناء كما مضى معنا، الماضي مبني أبدا، الماضي مبني أبدا، والأمر مبني أبدا كما يأتي. طيب والمضارع يبنى في حالتين، فبقيت ثلاثة صور في المضارع يكون فيها معربة، وهي التي مضت معنا. يبقى الأصل في الفعل البناء، والأصل في المضارع الإعراب، الأصل في الفعل البناء إلا في المضارع يبنى في حالتين، والأصل في المضارع الإعراب إلا في حالتين اثنتين لا ثالث له. الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا اتصلت به يعني بالفعل المضارع نون النسوة بني على السكون، بني على السكون، نحو: النساء يقمن، يقمن بواجبهن، يقمن. إذا آخر الفعل هنا الميم، عليها سكون. لماذا سكنت؟ لاتصال الفعل بنون النسوة نا، هذه النساء يقمن، فصار الفعل مبنيا على السكون لاتصال بنون النسوة. طب فين الفاعل؟ نقول نون النسوة هذه فاعل، النساء يقمن بواجبهن، يقمن هذا فعل وفاعل، فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. طب التفصيل؟ نقول نون النسوة ضمير مبني على الفتح، أو الفتح أمامنا فتحة، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب ويربين أولادهن، ويربين، وده سيبين لنا أمرا سنحتاجه في فعل الأمر فنركز عليه. يربين، لأن هنا يربي فعل آخره حرف معتل، فعل يربي، ربى يربي، ومع ذلك الفعل الحرف المعتل موجود، حرف العلة موجود الياء، وعليه سكون أيضا، فهذا سنبينه مع فعل الأمر، وهو أن الفعل، أن الحرف، هو أن الحرف، حرف العلة، حرف المعتل، لا يتحمل السكون منفردا أو منفصلا. يعني لو قلنا هنا بعيد عن الاتصال بنون النسوة كما يأتي في الفعل الأمر، نقول ربينا أولادكن على الطاعة. طب لو كنت أكلم واحدة فقط أقول لها ربي، ويكون الياء هنا ياء المخاطبة وليست ياء الفعل، ولو أقاطب رجلا أقول له ربي بالباء دون ياء، بالباء دون ياء، لكن مع الاتصال يتحمل حرف العلة السكون، فنقول ربينا ربينا. واضح؟ الياء موجودة لم تحذف، وسيأتي التركيز عليه مع فعل الأمر بإذن الله. لكن هنا نقول ويربينا، يربي فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أين الفاعل؟ نون النسوة فاعل، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أولادهن مفعول به. طيب ويتعلمن دينهن، ويتعلم نفس القصة، فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، ودينهن دين مفعول به ونحو ذلك. إذن القاعدة إذا اتصلت نون النسوة، إذا اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع بني على السكون، ولو كان آخر الفعل، ولو كان آخر الفعل حرف علة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا صواحب الحجر، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، مروا صواحب الحجر يصلينا من الليل، يصلينا، طيب يصلينا فعل مضارع ماله؟ مبني ولا معرب؟ لا مبني. لماذا هو مبني؟ لاتصال بنون النسوة، لاتصال بنون النسوة. طيب يبنى على أي شيء؟ مبني على السكون، مبني على السكون، يصلينا، والفاعل نون النسوة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وهذه ذكرناها المرة الماضية. إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة يعني المشددة أو الخفيفة وهي غير المشددة، ما حكمه حينئذ؟ يبنى على الفتح. إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة يعني مشددة أو غير مشددة، بني على الفتح، بني على الفتح، نحو قوله تعالى في سورة يوسف في قول امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. هذا الشاهد الأول، ليسجنن. ننظر إلى النون، نون الفعل، الفعل أصلا ساجانا آخر نون، نون الفعل وليست نون التوكيد، نون الفعل ساجانا يسجون. لما دخلت نون التوكيد الثقيلة جعلت النون المضمومة عليها فتحة، لا يسجانا نا، لا يسجنن، فصار الفعل مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. في الفعل الذي يليه: ولا يكونن من الصاغرين، طبعا هنا كتبناها ولا يكون من الصاغرين بالنون، لكن في المصحف ولا يكون بالالف، ولا يكون من الصاغرين، واضح. وقلنا في المره الماضيه ومثاله في سوره العلق لنسفعا بالناصيه، لجل نسفعا بالالف، ولذلك عند الوقف عليها يوقف عليها ألفا، وعند الوسط تنطق نونا ثم تضغم فيما بعدها. طيب، ولا يكون من الصاغرين، نجد نون الفعل، فين الفعل؟ أصل الفعل كان يكون، كان يكون، وجدناها عليها فتحة، فنقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وعليه فكل فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة يبنى على الفتح. ومثاله قولنا الطالب يجتهدن، يجتهدن أو يجتهدن بالثقيلة وبالخفيفة في مذاكرته، الطالب يجتهدن أو يجتهدن، وكذلك الطالبة تجتهدن أو تجتهدن. ومثال بقى تعملن، تعملن، تفعلن، تفعلن، تكتبن، تكتبن. وكما في بيت الشعر في أسفل الملزمة، إنما النحو قياس يتبع، يعني أن الأمثلة واحدة. خلاص أنا أخذت مثال الطالب يجتهدن، فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، فكل فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. واضح؟ نقول يجتهدن، يجتهدن، تجتهدن، تجتهدن، نقول تذاكرن، تذاكرن، يذاكرن، يذاكرن، ومثاله من الأفعال ما لا يحصر ولا يحصر. الشاهد أن الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب إلا في حالتين اثنتين، إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. وهذا يجعلنا ندخل في فعل الأمر في الصفحة الثامنة، في الصفحة الثامنة نرجع إلى فعل الأمر. إذا فهمنا الفعل المضارع، إذا فهمنا الفعل المضارع سنأخذ منه قاعدة، وهي الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه قاعدة نحفظها وسيأتي لها تكملة في آخر الكلام. الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب، نعود إلى المضارع. لما كان المضارع صحيح الآخر، لما كان المضارع صحيح الآخر، على أي شيء كان يجزم؟ على أي شيء كان يجزم؟ كان يجزم على السكون، نحو لم يقم، قام يقوم، لم يقم، تمام؟ طيب، إذا كان الفعل صحيح الآخر يجزم بالسكون، طب القاعدة الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، إذن في الأمر يبنى على السكون، في الأمر يبنى على السكون. مثاله قوله تعالى في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أصلها أقم بتسكين الميم. طب بس في كسرة في المصحف يا شيخ، نقول نفس اللي قلناه في قالت امرأة العزيز، قالت امرأة عمران، ما الذي حدث؟ نتذكر ما الذي حدث، هي أصلا قالت امرأة عمران، قالت امرأة العزيز، التاء ساكنة، لكن لما التقى الساكنان تحرك أولهما، لما التقى الساكنان تحرك أولهما فصارت قالت امرأة العزيز. كذلك هنا أقم الصلاة، أقم الصلاة. الشاهد أن فعل الأمر ها هنا مبني على السكون، وكذلك وأمر بالمعروف، وأمر، وأمر فعل أمر مبني على السكون. ما العلة؟ لأنه صحيح الآخر. طيب من أين أتينا بالقاعدة أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه؟ الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب فين المضارع من أمر؟ نقول يأمر. كيف يجزم؟ نقول لم يأمر، مجزوم بالسكون. فالأمر منه أؤمر، وأمر بالمعروف بتسكين الراء، فيكون فعلا مبنيا على السكون. تمام. طيب مثال أيضا في القرآن، قوله تعالى في سورة صاد لأيوب صلى الله عليه وسلم: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خذ فاضرب، هذان فعلان، ما نوعهما؟ فعل أمر. آخرهما صحيح أم حرف علة؟ آخرهما صحيح. ما الإعراب؟ نقول خذ فعل أمر مبني على السكون. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. طيب فاضرب فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. تمام. هنا في الملزمة قال يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، نحو اقرأ في قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ إيه ده؟ بس ده آخره ألف يا شيخ. لا، ليس آخره ألف، هذه همزة، وحرف الهمزة غير حرف الألف. ذلك الأحرف العربية ليست 28 وإنما هي 29، إن عندنا ألف وعندنا الهمزة، وبعضهم يزيد على ذلك فيجعلها، فيجعل الحروف 32 وبعضهم يجعلها 31. لماذا؟ لأننا عندنا الهمزة إذا كانت ساكنة فيكون لها صورة وشكل، وإذا كانت مفتوحة لا شكل، وإذا كانت مضمومة لا شكل، وإذا كانت مكسورة لا شكل. لكن الصواب أنها 29، أنها 29. الشاهد أننا فعل اقرأ فعل صحيح الآخر، لأن لو كانت ألف كان يبقى معتل الآخر، لكن هنا اقرأ فعل أمر مبني على السكون. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. وكذلك أعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله أول واجب على العبيد إفراد الله بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. طيب فاعلم، اعلم فعل أمر مبني على السكون. لماذا؟ لاتصال لأنه صحيح الآخر. طيب وقل، وقل جاء الحق. قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، ونحوها ونحوها. طيب هل هناك سورة أخرى يبنى عليها فعل الأمر على السكون؟ ده نحتاج إن احنا نكتبها، نحتاج إلى كتابتها ونكتب جنبها قاعدة، نحتاج إلى كتابتها ونكتب بجوارها قاعدة. هذه القاعدة سنحتاج إليها في السكون، وسنحتاج إليها في شيء آخر وهو البناء على الفتح. ما هي هذه القاعدة؟ نذكر المثال الأول. يبنى الفعل الأمر على السكون، يبنى الفعل الأمر على السكون، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، إذا اتصلت به نون النسوة. طيب، طب ما يا شيخ، طب ما احنا نخليها يبنى على السكون هي واحدة بس إذا كان صحيح الآخر، أو اتصلت به نون النسوة. نقول لا. لماذا؟ أنه كما قدمت وأشرت في الفعل المضارع لما كان آخره حرف علة في نحو يصلين يربين، قلنا أن الفعل أن الحرف حرف العلة مع الاتصال يبقى ومع الانفصال يذهب. واضح؟ طيب، بالمثال يتضح المقام. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن، واذكرن ده فعل أمر مبني على السكون، طبعا هو صحيح الآخر واتصلت به نون النسوة، فمش هيظهر هنا الفارق. لكن في قوله تعالى: واتقين الله، واتقين الله، هنجد الياء موجودة، مع ان في سورة التحريم يا ايها النبي اتق الله نجد القاف تحتها كسرة، ما فيش ياء. ففي قولنا اتق الله فعل امر مبني على حذف حرف العلة. طب ليه ما حذفناش حرف العلة في واتقين الله؟ لماذا لم نحذف حرف العلة في واتقين الله؟ للاتصال، للاتصال، اتصلت مع نون النسوة فصارت واتقين الله. طيب ما اعراب واتقين الله؟ زي ما اعربنا اذكرنا، فنقول واتقين الله فعل امر مبني على السكون. فين السكون؟ السكون فوق الياء. طب مش مكتوب ليه؟ لانه اصلا حرف علة ساكن. واتقين الله فين الفاعل؟ نون النسوة، نون النسوة. يبقى عندي اذا اتصلت به نون النسوة. طب مثاله ايضا في القرآن قوله تعالى: واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، في سورة الأحزاب. وأقمنا الصلاة، أقمنا ممكن نقول ده بس ده كده كده صحيح الآخر، أقمنا الصلاة. نقول طب وآتينا الزكاة، وآتينا الزكاة، واضح؟ وأطعنا الله. فهذه ثلاثة أفعال: أقمنا، أتينا، آتينا، أطعنا. هذه ثلاثة أفعال كلها مبنية على السكون لاتصالها بإيه؟ بنون النسوة، اتصالها بنون النسوة. نقول فيها جميعا: فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب فين الفاعل؟ ونون النسوة ضمير، نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. تمام؟ طيب، ما كده عندنا حالتان كلاهما يبنى على السكون. الأولى إذا كان صحيح الآخر، والثانية إذا اتصلت به نون النسوة. تمام؟ طيب، الحالة الثالثة اللي هي باء في الصفحة الثامنة، باء يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. عندنا القاعدة: الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. عندنا المضارع، عندنا المضارع إذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة كما مر معنا. طيب، فإذا الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. مثاله في كتاب الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك. ادعو ضم فوق العين فعل أمر، والفعل الأمر مبني أبدا، يبقى مبني فعل أمر مبني. قاعدة: فعل أمر مبني على طول بعدها، فعل ماضي مبني على طول بعدها، لأن الفعل الأمر والماضي لا يكون إلا مبنيا. ففعل أمر مبني ثم أنظر، أدعو يبقى مبني على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة. فين الفاعل؟ أدعو أنت، أدعو أنت، تمام؟ يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. طيب، قوله تعالى في سورة لقمان: وانهى عن المنكر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنجد في المصحف وانهى، هاء فوقها فتحة، تمام؟ فهذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة. وانهى عن المنكر. وكذلك قوله تعالى: فاعف عنهم، فاعف عنهم، الفاء فوقها ضمة وأصلها عفا يعفو، فنقول لم يعفو، لم يعفو، يبقى مجزوم في المضارع مجزوم بحذف حرف العلة، فالأمر يبنى على حذف حرف العلة. فاعف عنهم، فاعف عنهم، فنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طب فين الفاعل؟ فاعف عنهم، فاعف أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب، أنت كده جبت لنا مثال بفعل معتل آخر آخر واو، آخره واو وهو أدعو، وآخره ألف وهو وانهى. طيب، وكذلك ما آخره ياء في نحو فأوفي لنا الكيل، فأوفي، ف تحتها كسرة، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فين الفاعل؟ فأوفي أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أو قوله تعالى: فأسري بأهلك بقطع من الليل، فأسري، أصلها فأسري، حذف حرف العلة في المضارع، وبني الأمر على ما جزم به مضارعه، على ما جزم به مضارعه، فصارت فأسري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. يبقى عندي الفعل الأمر إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. الصورة الثالثة وهي الرابعة، لأن احنا خدنا صورة زيادة، صورة الرابعة: يبنى فعل الأمر على حذف النون، يبنى على حذف حرف النون إذا كان من الأمثلة الخمس، زي ما احنا أخذنا في الفعل المضارع أنه إذا كان من الأمثلة الخمسة. ما هي الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة نحو يعملون تعملون، أو ألف الاثنين نحو تعملان يعملان، أو ياء المخاطبة نحو تعملين، فهذا يجزم بحذف النون، نقول لم تعملوا لم يعملوا، لم تعملا لم يعملا، لم تعملي. طيب، فالأمر منه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فنقول مبني على حذف حرف النون نحو اسمعوا وأطيعوا. اسمعوا فعل أمر مبني على حذف النون، لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمس. أين الفاعل؟ واو الجماعة فاعل. ومثال وأطيعوا، ونقول اسمعا وأطيعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى عندما أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يسرا وبشرا فعلان، ما نوعهما؟ فعل أمر، مبنيان على أي شيء؟ على حذف النون. لماذا؟ لأنهما من الأمثلة الخمس. أين الفاعل؟ ألف الاثنين فاعل، ألف الاثنين فاعل. وكذلك إذا اتصل بها ياء المخاطبة في نحو قوله تعالى لمريم في سورة مريم، قول جبريل لمريم: كلي واشربي وقري عينا. كلي فعل أمر، ماله؟ مبني على حذف النون، واشربي مثله، وقري مثله. وكذلك في سورة آل عمران: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. اقنتي واسجدي واركعي، وعندي كلي واشربي وقري عينا. هذه كلها أفعال أمر مبنية على حذف النون، لأنها من الأمثلة الخمسة. أرجو أن يكون الكلام واضحا. بعندي إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة فإنه يبنى على حذف النون. ما مثاله؟ مثال مثلا مع واو الجماعة: ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا أصلها يرجعون، طب لما دخل عليها الجازم لم يرجعوا، يبقى فعل مضارع مجزوم بحذف النون. طب الأمر منها ارجعوا، فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. طب المثال في المثنى: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. اذهبا أصلها يذهبان، طيب لما جزم المضارع لم يذهبا، فعل الأمر اذهبا، بفعل أمر مبني على حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمس. أين الفاعل؟ ألف الاثنين فاعل، نقول ضمير مبني على السكون، لأن يعني الألف ساكنة، ألف الاثنين فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونحوه فقولا، قولا أصلها يقولان، لم يقولا، قولا. وفي ياء المخاطبة قلنا اقنتي واسجدي واركعي وقري عينا ونحو ذلك. طيب هذه كده ثلاث حالات اللي هي يبنى على ما يزم به مضارع، وخدنا حالة يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. بقيت الحالة الخامسة دي نكتبها، ويبنى فعل الأمر، يبنى فعل الأمر على الفتح، يبنى فعل الأمر على الفتح. المفروض كده احنا عرفناها، المفروض عرفناها. نفتكر الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح. طيب، وإزاي؟ قلنا سنضيف قاعدة إلى القاعدة التي افتتحنا بها الكلام. القاعدة التي افتتحنا بها الكلام: الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نكتب فوقها: ويبنى على ما يبنى عليه مضارعه، ويبنى على ما يبنى عليه مضارعه. الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه شرحناها. ويبنى على ما يبنى عليه مضارعه، ويبنى على ما يبنى عليه مضارعه. وده في حالتين، الحالة الأولى ذكرناها وهي إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، نحو واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، ونحو قوله تعالى واتقين الله، وده مر معنا شرحناه. الحالة الثانية وهي الصورة الخامسة في إعراب الأمر، إذا اتصل بفعل الأمر نون التوكيد، نون التوكيد نحو اكتبن الدرس، اكتبن الدرس، أو اكتبن بنون التوكيد الخفيفة، اكتبن أو اكتبن، أو نقول ادعون إلى الله على بصيرة، لا تتحدث في الدعوة إلى الله عن جهل، ادعون، أو اقضين بالحق. ليه أنا جبت أمثلة صحيحة الآخر ومعتلة الآخر؟ عشان هيظهر عندي حرف العلة مع إن إحنا في فعل أمر، ادعونا، مع إن في القرآن ادعو إلى سبيل ربك. لما اتصلت نون التوكيد عاد حرف العلة تاني. فاكرين القاعدة بتاعت حكم الاتصال بخلاف حكم الانفصال؟ هي هنا برضو معانا، ادعونا، اقضينا، امشينا على طريق الحق وعلى الصراط المستقيم. فعندي اقضينا، ادعونا، اكتبنا ونحو ذلك، هذه كلها أفعال أمر مبنية على الفتح. يبقى عندي القاعدة فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه وعلى ما يبنى عليه مضارعه، فالنتيجة الحاصلة ثلاثة واثنتين، ثلاثة فيما يجزم به مضارعه يبنى على السكون على حذف حرف العلة على حذف النون، واثنتين في القاعدة يبنى على ما يبنى عليه مضارعه، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. أرجو أن يكون الأمر واضحا، وإن كان هناك شيء غير واضح أرجو إرساله في الأسئلة. فأمامنا 5 دقائق وبالله التوفيق، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن إعادة قاعدة الانفصال والاتصال؟ لم أفهمها، جزاك الله خير. احنا الآن نضرب المثال في حرف العلة في نحو قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عندي الآن أدعو، العين عليها ضمة، فيكون فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. تمام؟ طيب لو أنا أدخلت عليه نون التوكيد فهقول أدعونا، أدعونا. طيب ظهر عندي حرف العلة تاني، أدعونا إلى سبيل ربك، يبقى هنا مبني على الفتح. فعند الاتصال بنون بنون التوكيد ظهر عندي حرف العلة، مع إني في الانفصال بنيت على حذف حرف العلة. طيب نضرب مثال آخر، نقول قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، قاف تحتها كسرة. تمام؟ طيب عند اتصاله هذا الفعل بنون النسوة في سورة الأحزاب واتقين الله، واتقين الله، واضح؟ فعند الاتصال عاد حرف العلة، عاد حرف العلة، وصار الفعل مبني على السكون، مع إن في الانفصال كان مبني على حذف حرف العلة. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وقد كتبت ما قلت مع الورقة المرسلة، وبالله التوفيق.